رجل المستحيل، حلفاء الشر، للدكتور نبيل فاروق. الجزء الأول. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيث رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. واحد، لقاء الأعداء. توقفت سيارة بيضاء فارهة أمام فيلا أنيقة في ضاحية هادئة من ضواحي مدينة ستوكهولم عاصمة السويد، وهبطت منها شقراء جميلة رقيقة الملامح تصفف شعرها بشكل يشبه نجمات السينما. ووقفت لحظة تتأمل الفيلا وقد دست في خلالها سيجارة رفيعة في مبسمها الطويل، ثم وضعته بين أسنانها على حين أسرع سائق سيارتها يشعل السيجارة بقداحته، ثم يقف بجوارها صامتا باحترام. ونفذت هي دخان سيجارتها، ثم قالت بهدوء وهي تخطو بخطوات رشيقة نحو الفيلا: ضع مسدسك على أحبة الاستعداد يخت خانتوس. فما زلت غير مطمئنة إلى صحة هذه الدعوة. ثم صارت بثقة نحو باب الفيلا وقرعت الجرس، وسرعان ما فتح الباب وظهر على عتبته رجل أسرع يحمل ملامح حوض البحر المتوسط. ابتهجت أساريره حين وقع نظره عليها، وصاح بترحاب وهو يمد يده ليلتقط أصابعها الرقيقة بمودة: مرحبا يا دونا ماريا، كم تسعدني رؤيتك، لقد قرأت بسعادة نبأ فرارك من السجن الأسباني، يا لك من عبقرية. انتظرت دونا ماريا حتى قبل الرجل أطراف أصابعها بدبلوماسية، ثم قالت وهي تخطو باطمئنان داخل الفيلا: يا للعجب، أنت آخر من كنت أتوقع رؤيته هنا يا دون مايكل. لقد تلقيت الدعوة من رجل آخر، قال دون مايكل وهو يجلس على الأريكة بجوارها. لقد تلقيت أنا أيضا دعوة مماثلة يا عزيزتي، ولكنني أعرف صاحبها، فقد سبق أن تقابلنا من قبل. ثم تأمل ملامحها وهلو قبل أن يقول بإعجاب: وبالمناسبة فهذا اللون الأشقر يبدو عجيبا عندما يقترن بلون بشرتك الأسمر. سوت دون ماريا ما بين حاجبيها وتقول بصرامة: لست سمراء إلى هذا الحد يا مايكل، ثم أن هروبي من السجن يستلزم إجراء بعض التبديل في ملامحي. ضحك دون مايكل وهو يقول: ولكن هذه السيارة البيضاء الفارهة وتصفيفة الشعر المثيرة، هذه أمور لا تتناسب مع شخص يحاول التخفي وعدم لفت الأنظار. تجاهلت دون ماريا تعليق دون مايكل الساخر، وخالتها تخرج من حقيبتها الصغيرة برقية مطوية بعناية: لنعود إلى العمل، لقد تلقيت هذه البرقية من شخص يعرفني جيدا، دعاني فيها للحضور إلى هذه الفيلا لمناقشة عمل يحتاج إلى اتحاد جميع الأفراد. أصدقك القول، لقد أثارت هذه البرقية شكوكي في البداية، ولكن عدم إلقاء القبض علي طمأنني إلى أن مرسل البرقية لا يريد بي سوءا، ولذلك حضرت. ثم اعتدلت وجهت نظراتها إلى دون مايكل وهي تقول إنك تعرف مرسل البرقية جيدا يا دون، من هو إذن؟ سمعت دونا ماريا صوتا هادئا يأتي من خلفها قائلا: إنه أنا يا عزيزتي ماريا. التفتت دونا إلى مصدر الصوت تحدث، ثم ضاقت عيناها الجميلتان وهي تتأمل صاحبه. كان رجلا عجوزا، أصلع الرأس، الشاب السافل السالفين، له أنف أجدى وعينان ضيقتان تتم ملامحه عن الخبث والدهاء. يجلس على مقعد متحرك من ذلك النوع الذي يستخدمه المعوقون. وبعد فترة من الصمت قالت دونا وهي تتأمل الرجل: هل أعرفك يا سينيور؟ ابتسم العجوز بهدهاء وقال وهو يدفع بساعديه عجلة مقعده المتحرك نحو الأريكة: اسمي حاييم، أيتها الحسناء، حاييم شيمون. لم يسبق لنا أن تقابلنا من قبل، ولكن علاقتي بدون مايكل قديمة، وأنا صديق شخصي لوالده دون ريكاردو، كما سبق أن تعاوننا معا. ثم ضاقت حدقتا والتمعتا بالحقد وهو يقول: كما أن لنا جميعا عدوا مشتركا يجمع بيننا يا ملكة الجريمة. أطفأت دون سيجارتها في المنفضة المجاورة دون أن تبعد بصرها عن حاييم، وقالت بهدوء: لعلك تعني. أو ما أحاييم برأسه إيجابا وقال بصوت امتزج فيه الحقد الشديد بالكراهية المفعمة: نعم أيتها الفاتنة، يعني أعني ألد أعدائنا جميعا، هذا الشيطان المصري المسمى أدهم صبري. التمعت عينا دون ماريا بخطب عند سماعها اسم أدهم صبري. على حين ضغط دون مايكل على أسنانه بقوة، أصدرت صريرا مسموعا، ثم قال ببطء: هل جمعتنا من هنا من أجل هذا الشيطان يا سنيور حايين؟ عاد حايين يومئ برأسه إيجابا، ويتأمل بابتسامة مصر ذلك الأثر الذي تركه ذكر اسم أدهم صبري على ملامحها، ثم قال: من الواضح أننا جميعا نحمل الكثير من البغضاء تجاه هذا الرجل الذي هزم كل منا منفردا. قالت دونا ماريا بهدوء وهي تدس في مبسمها سيجارة أخرى: هل تقصد أننا لو تعاوننا جميعا سننجح في القضاء عليه يا سنيور حايين؟ قال حايين: بالتأكيد، بلا شك يا عزيزتي ماريا. ضرب دون مايكل المنط بقبضته وقال: اسمع يا سنيور حايين، لقد سبق لهذا الشيطان أن نجح لأول مرة في التاريخ لهزيمة عصابات المافيا التي أتشرف بزعامتها، وأنا مستعد للقيام بأي عمل تشير به لو أن ذلك يضمن قضاؤنا عليه. قال حايين بهدوء وقد اتسعت ابتسامة النصر المرتسمة على شفتيه: لقد أعددت كل شيء يا دون، ولن ينجح أدهم صبري أبدا، مهما أتي من قوة ودهاء في التغلب على دونا ماريا ورجالها، إذا ما انضموا إلى رجال المافيا بزعامتك يا دون، وخاصة إذا ما أخذناه على غرة دون أن يكون مستعدا للقتال. ابتسمت دون ماريا بسخرية وقالت: يخيل إلي أن هذا الرجل الشيطان مستعد للقتال في أي لحظة يا سنيور حايين. ابتسم حايين بخبث وقال: ليس في هذه المرة يا دونا، سيصل أدهم صبري إلى ستوكهولم في زيارة ودية دون أن يكون مكلفا أي مهمة على الإطلاق، وهذه فرصتنا يا عزيزتي. ضاقت حدقتا دونا وهي تنظر إلى حايين بتساؤل، على حين سأله دون مايكل: هل حصلت على هذه المعلومات بواسطة مخابرات دولتك يا سنيور حايين؟ اكتسى وجه حايين بالأسى وأطرق برأسه قليلا قبل أن يقول بمزيج من الحقد والأسف: لا يا دونا، لم أعد أنتمي إلى مخابرات دولتي، أعني أنني لم أعد أعمل في هذا المجال. نظر إليه دون مايكل بدهشة وتساؤل، فتابع قائلا وهو يشير إلى مقعده المتحرك: لقد تقاعدت بعد إصابتي بالعزب من جراء سقوط من سيارة مسرعة كان يقودها ذلك الشيطان المصري في آخر مواجهة لنا على الأراضي المكسيكية. ابتسمت دونا ماريا بتهكم وخبث وقالت: إذن فقد أصبحت وحيدا منبوذا يا سنيور حايم، وأنت تلجأ للانتقام الشخصي عن طريق دونا ماريا ودون مايكل، يا لك من منافق. احتقن وجه حايم وهو يقول: إني لم أتوقف يوما عن محاربة هذا الشيطان أدهم صبري يا دونا. قالت دونا بسخرية أشد مرارة: ولم تنجح في التخلص منه أيضا أيها العجوز. ضغط حايم على أسنانه بخطب وهم بالتحدث، إلا أن دون مايكل قاطعه قائلا: حسنا يا سنيور حايم، أيا كانت الأسباب التي دفعتك لذلك فأنا معك، أكمل ما كنت تقوله، كيف علمت بزيارة أدهم صبري الودية للسويد؟ زفر حايم بديخ وقال: سيقام حفل توزيع جوائز نوبل للسلام هنا في نهاية هذا الأسبوع يا دون، وستمنح جائزة الطب والعلوم إلى طبيب مصري يعمل هنا منذ 7 أعوام في مجال جراحة المخ والأعصاب من أجل أحد كشفوه بشأن الأجهزة التعويضية. ثم صمت لحظة قبل أن يقول: وهذا الطبيب المصري يدعى أحمد صبري. قال دون بدهشة: هل هو؟ وقبل أن يتم عبارته قاطع حيم قائلا: نعم يا دون، إنه شقيق أدهم صبري، سيحضر هذا الأخير بالتأكيد حفل تسليم الجائزة لشقيقه، وسيكون حينئذ غير مستعد للقتال على الإطلاق. قالت دونا ماريا بابتسامة رقيقة: ولكننا سنكون مستعدين للتخلص منه، أليس كذلك؟ إنها فكرة ذكية يا سنيور حايم، ولذلك سأنضم أنا ورجالي إليكما حتى نمزق هذا الشيطان شر ممزق. وأعقبت قولها بأن أطلقت من حنجرتها دهقة رقيقة هادئة لا تتناسب قطعا مع هذا الحوار الذي انتهى بتحالف قوي الشر والإجرام. 2. مفاجأة في منتصف الليل. تردد صوت قائد الطائرة يعلن وصولها إلى مطار ستوكهولم ويطلب من الراكبين ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين استعدادا للهبوط. فالتفت أدهم إلى منى وقال: ها نحن أولى نصل إلى عاصمة من أجل عواصم أوروبا دون أن تسند إلينا فيها أي مهام أيتها الملازم. ابتسمت منى وقالت وهي تشير بسبابتها محذرة في دعابة: احترس يا سيادة المقدم، يجب أن تناديني من الآن فصاعدا بأيتها النقيب، نسيت أنني قد حصلت على الرتبة رسميا صباح أمس. رفع أدهم يده نحو رأسه بتحية عسكرية سريعة ويقول متاعبا: عفوا يا سيادة النقيب، لقد تحدثت بحكم العادة. ضحكت منى ثم سألته: ترى هل يشبهك شقيقك يا سيدي؟ هز أدهم رأسه نفيا وقال: مطلقا يا عزيزتي، الصعب أن يربط أي إنسان بين ملامحي وملامحه. ابتسمت منى بخطف وقالت: قد تختلفان في المظاهر الخارجية يا سيدي، ولكنني أعرف أن الدكتور أحمد صبري يمتلك نفس القدر من الإصرار والعناد والإخلاص في العمل، وهذا ما ساعده على أن يصبح أصغر من يحصل على درجة الدكتوراه برغم صعوبة التخصص الذي يعمل فيه، ألا وهو جراحة المخ والأعصاب، وهذا أيضا ما دفعهم دفعا إلى ترشيحه لنيل جائزة نوبل في مجال الطب والعلوم. ألقى إليها أدهم بنظرة جانبية وقال باسما: من الواضح أنك قد جمعت الكثير من المعلومات عن شقيق الأصغر يا منى. هزت منى كتفيها وقالت: إن أخباره تملأ صفحات الجرائد المصرية والعالمية يا سيدي. ساد بينهما الصمت لحظة قبل أن تردف منى قائلة: من المفارقات الطريفة التي تؤكد التقارب بينك وبين شقيقك، إنهم يطلقون عليه في الأوساط الطبية لقب رجل المستحيل. انطلقت السيارة التي استأجرها أدهم والتي يقودها وإلى جواره منى نحو منطقة منعزلة على أطراف ستوكهولم. وقالت منى عندما لاحت أمامها فيلا أنيقة في منطقة هادئة تقف منفردة وسط الحقول الغناء: يا له من مكان يبعث الهدوء في النفس. يبدو أن شقيقك يختلف عنك في ميله إلى الهدوء يا سيدي. أجابها أدهم وهو يميل بالسيارة نحو الطريق الجانبي الذي يقود إلى مدخل الفيلا مباشرة: هذا صحيح، حتى أنني أخشى أن أحمل مسدسا عندما أفكر في زيارته. سألته منى: ألم تحضر مسدسك حقا يا سيدي؟ مطأ أدهم شفتيه وهو يقول: لقد فضلت ذلك يا منى حتى يمكنني أن أشعر بأنني حقا في إجازة. سيزداد شعوري بذلك لو توقفت عن مناداتي بسيدي. وقبل أن تتفوه منى بكلمة، لمحت رجل يقف على جانب الفيلا ملوحا بذراعه نحوهما، وشاهدت أدهم يرد التحية ويقول بسعادة غامرة: ها هو ذا شقيقي الطبيب يا عزيزتي منى، لا يمكنك أن تتصوري مدى سعادتي برؤيته. توقفت السيارة أمام الفيلا، وأسرع كل من الشقيقين نحو الآخر وتعانقا بحرارة، ثم أمسك أحمد بكتفي أدهم وقال بسعادة وهو يتأمله بشوق: مرحبا بقدومك يا شقيقي العزيز، كم أنا متشوق لرؤيتك برغم المتاعب التي تجلبها خلفك. يا إلهي، لقد بدأ الشيء يغزو فوديك وأنت لم تصل 40 بعد. ثم تنبه إلى وجود منى فالتفت يصافحها بحرارة ويقول: معذرة يا آنسة، لقد شغلني لقاء أخي الحبيب عن الترحيب بك. صافحته منى وهي تتمتم ببعض العبارات المجاملة على حين انشغلت عيناها بتأمل الدكتور أحمد صبري. فقد كان حقا يختلف عن شقيقه أدهم في كثير من الوجوه، فهو قصير نوعا ما إذ يقارب منى في الطول تقريبا، وملامحه هادئة وديعة، وجهه أقرب إلى الاستدارة منه إلى الطول، وتحيط بفمه لحية صغيرة وشارب كث، كما تراجع شعر سالفيه تاركا فراغا أصلع خفيفا. لم تكن ملامحه تشبه أدهم على الإطلاق إلا في ذلك البريق الجذاب الذي يشع من عيني كل منهما نعمة عن الذكاء والإصرار. وانقطعت تأملات منى عندما أشار إليهما أحمد بالدخول ويقول باسما: هيا سنتحدث في الكثير من الأمور بعد أن تحصل على القدر الكافي من الراحة وسيطول حديثنا. فلقد مضى ما يقرب من العام منذ آخر لقاء لي مع شقيقي رجل المتاعب. ضحكت منى وقالت بخبث وهي تتأمل وجه أدهم الذي ابتسم بسعادة وربت على كتف أخي: يا له من لقب، ترى ماذا سيقول رجال الإدارة عندما يعلمون أن رجلهم قد تحول في نظر شقيقه من رجل المستحيل إلى رجل المتاعب. كانت عقارب الساعة تشير إلى 12:05 قبيل منتصف الليل عندما تثاءبت منى وقالت وهي تشير للدكتور أحمد صبري: هل تعلم يا دكتور أحمد أنك تختلف عن شقيقك تماما، فأنت تتحدث بهدوء شديد وتهذيب ولا تميل إلى السخرية من محدثك. قهقه أدهم ضاحكا على حين ابتسم الدكتور أحمد وقال وهو يختلس النظر إلى شقيقه: لا تدعي هذه السخرية التي يتميز بها أدهم تخدعك يا آنسة منى، فهو على عكس ما يظهر عاطفي جدا، ولو أن والدينا كانا على قيد الحياة لأكد لك ما أقول. ابتسمت منى وقالت وهي تتأمل أدهم بنظرة عجزت عن أن تخفي ما بها من إعجاب: لقد لاحظت ذلك يا دكتور أحمد، فبرغم شراسته الشديدة في أثناء القتال إلا أنه يتحاشى القتل دائما ما دام يستطيع النجاح دون أن يلجأ إليه، وطوال فترة عملنا معا لم أشاهده يوجه رصاصة واحدة قاتلة إلى أشد الناس عداوة لنا. رسم أتم بهدوء وهو يتكئب، على حين بدأت الساعة المعلقة على الحائط تدق معلنة منتصف الليل تماما. فقال أتم وهو ينهض من مقعده بتكاسل: أعتقد أنني سأتوجه إلى فراشي توا، فلقد داعب النوم شفوني وليست لدي الرغبة في مقاومته. سار أدهم نحو السلم الداخلي الذي يقود إلى الطابق العلوي من الفيلا، بعد أن ألقى التحية على منى وشقيقه: وما أنت لا شرني آخر دقات الساعة. وقبل أن يضع أدهم قدمه على أولى درجات السلم حتى انهمر وابل من الرصاص وحطم النوافذ الفيلا ومعها الشمال المصباح الذي يضيء حجرة المعيشة. 3. الحرب الشعواء. كان أدهم صاحب أسرع رد فعل كالعادة، إذ قفز نحو منى ودفعها لينبطح معا فوق أرضية الغرفة وهو يصيح بشقيقه: انبطح أرضا يا أحمد. انبطح الثلاثة على الأرض دون أن يتوقف دوي الرصاص أو انهماره، فصاحت منى بمزيج من الدهشة والذعر: يا إلهي ماذا حدث؟ لقد اشتعلت الحرب العالمية الثالثة دون أن ندري. قال أدهم بسخرية: الأمر يذكرني بحرب العصابات القديمة يا عزيزتي، ولست أدري لماذا أشم رائحة أعداؤنا القدامى مختلطة برائحة البارود المحترق من هذه المدافع الرشاشة التي تطلق رصاصها نحونا بسخاء. فوجئت منى بالدكتور أحمد صبري يقول بلهجة تحكمية مألوفة: ألم أؤكد لك أنه يحمل المتاعب خلفه دائما أينما ذهب؟ ضحك أدهم بسخرية كأنه يشاهد فيلما سينمائيا فكاهيا، وقال بصوت حاول أن يعلو به فوق صوت الرصاصات التي حطمت تقريبا كل محتويات الغرفة: أما زلت تمارس هواية الصيد تحت الماء يا شقيق العزيز؟ أجابه الدكتور أحمد بنفس الهدوء العجيب الذي زاد من دهشة منى: بلى والأكثر طرافة، أن لدي هنا وعاء ضخما يحتوي على بعض الوقود الإضافي الخاص بزورقي البخاري وعددا من الزجاجات الفارغة. قال أتهم ويتحرك بسرعة زاحفا نحو السلم الداخلي: رائع، أما زال قبوك في مكانه القديم؟ صاحت منى بدهشة وهي تحاول أن تتابع أتهم ببصرها وسط الظلام السائد. رباه ماذا يحاول أن يفعل؟ ربط الدكتور أحمد على كتفها محاولا تهدئتها وهو يقول بصوت بدأ القلق يسري إليه: لا تقلقي يا عزيزتي، سيلجأ شقيقي إلى وسيلة قديمة مشهورة باسم قنابل مولتوف. وعند هذه اللحظة توقف سيل الرصاص المنهمر على الفيلا وساد سكون عجيب. فقالت منى بصوت خافت مضطرب: لقد توقف إطلاق النار، ترى ماذا يحاولون؟ ترك الدكتور أحمد بحذر نحو النافذة المهشمة وقال بعد أن ألقى منها نظرة سريعة: إنهم يتحركون بحذر نحو الفيلا، فهم بحاجة للتأكد من نتائج هجومهم المباغت، أرجو أن يسرع أدهم. وما أن انتهى من عبارته حتى سمع صوت أدهم يأتي من خلفه هادئا وهو يقول: سنتعاون جميعا في إعداد سلاحنا يا شقيق العزيز، لقد أحضرت وعاء الوقود والزجاجات الفارغة وشمعة صغيرة بالإضافة إلى بعض الخرق القماشية. ستقوم زميلتنا منى بملء الزجاجات بالبنزين وتدس أنت فيها الخرق، أما أنا فسأتأول بسعادة مهمة إهداؤها إلى هؤلاء الأوغاد الذين يحيطون بالفيلا. قال أحد الرجال المحيطين بالفيلا لزميله وهو يعيد حشو مدفعه الرشاش: هل تظن أننا قد قضينا على ذلك الشيطان المصري كما أمرنا دون مايكل؟ هز زميله رأسه وقال: لم يمكنني الجزم بذلك ما لم أشاهد بنفسي جثته مملوءة برصاصنا، لقد سبق لي أن جابهته في إيطاليا ولن يغيب ذلك عن ذاكرتي مطلقا. قال الرجل بحيرة: لماذا إذن توقفنا عن إطلاق النار؟ أجابه زميله بهدوء: سنحاول اقتحام الفيلا لتأكد من نتائج مهمتنا يا صديقي، لست أحب أن يصيب أحدنا الآخر وسط هذا الظلام، كما أخشى أن يتسلل هذا الشيطان وسطنا كما حدث سابقا. وفجأة أشار الرجل الأول إلى الفيلا وهو يصيح: انظر لقد اشتعل عود من الثقاب أو شيء من هذا القبيل، إنه يحاول خدعة ما. قال زميله بصوت عال: اطلقوا النيران أيها الرجال. عاد الرصاص ينهمر على الفيلا في نفس اللحظة التي اندفعت فيها زجاجة مشتعلة نحو رجال دون مايكل، وانفجرت وسطهم بدوي شديد ناشرة النيران في دائرة واسعة. أعقبتها زجاجة أخرى انفجرت على بعد أمتار من الأولى لتتسع دائرة النيران. سادت الفوضى بين صفوف رجال دون مايكل، ولما كانوا غير مدربين على القتال المنظم، وقد بدأ كل منهم يتصرف بالوسيلة التي يراها مناسبة، فزاد هذا من الارتباك، على حين لم تتوقف الزجاجات المشتعلة عن الانفجار وسطهم بأسلوب منظم هادئ، واشتعلت النيران في ملابس بعض الرجال، وانطلقت من حناجرهم صيحات الألم والرعب، وانطلقوا يعدون على غير هدى في كل الاتجاهات، وكلما حاول أحدهم الهجوم باتجاه الفيلا انفجرت بجواره إحدى الزجاجات المشتعلة لتنتشر نيرانها في ملابسه، إلى أن صاح زعيمهم بصوت أشد دارا من رجاله: تراجعوا تراجعوا جميعا. وكأنما كانوا ينتظرون هذا الأمر، فأسرع الناجون منهم نحو سياراتهم، وقد غاب عن ذهنهم إنهم إنما يحاربون رجلا واحدا، ولكنه رجل يقاتل بشراسة كجيش منظم. ضحك الدكتور أحمد بسخرية وهي تطلع إلى السيارات التي ابتعدت بسرعة وكأن الشياطين تطاردها، وقال وهو يربت على كتف أدهم: يا للهول، لقد تغلبنا على جيش كامل يا شقيق العزيز. انظر إلى هذه السيارات التي تبتعد برعب، إنها 10 سيارات على الأقل. أجاب أدهم بهدوء: 11 يا أخي، ولكن هناك ما أثر انتباهي أكثر من ذلك. ثم التفت إلى منى وسألها: هل لاحظت تلك اللغة التي صدر بها أمر التراجع يا منى؟ أو ما أثر منى برأسها إيجابا وقالت: نعم يا سيدي. ولقد اتجه ذهني عند سماعها إلى عدو قديم. ثم أدهم ساعديه أمام صدري ويقول: تمام، إنه دون مايكل، زعيم عصابة المافيا الذي هزمناه سابقا في إيطاليا. ثم أردف بلهجته الساخرة قائلا: لقد حولنا عنصر المفاجأة الذي اعتمد عليه هذا الشرير إلى رجاله، وأعتقد أيتها الملازم أننا لن نتمتع بهذه الإجازة. من الواضح أن دون مايكل قد قرر تحويلها إلى حرب شعواء. ضرب حايم المنطة بقبضته غاضبا وهو يصيح في وجه دون مايكل: يبدو أنك تقود جماعة من الجبناء يا دون، إنكم لا تصلحون مطلقا للقتال، لقد تراخيتم وأصبحتم تعتمدون على سمعتكم الإرهابية فقط. كيف ترى يتراجع 50 رجلا من أكثر رجال المافيا على حد زعمك أمام رجل واحد مهما بلغت قوته؟ صاح دون مايكل بغضب: احترس عندما تتحدث مع دون مايكل بهذا الأسلوب القبح أيها العجوز، ولا تنس أنك تتحدث مع زعيم عصابات المافيا التي يثير مجرد ذكر اسمها الرعب في القلوب. أطلق حايم ضحكة عالية ساخرة وقال: هذا واضح يا دون، ها قد ارتجف رجالك وانسحبوا بالظهر عند مواجهتهم لبعض قنابل المولوتوف التي يصنعها الهواء. التفت دون مايكل نحو دون ماريا التي جلست تدخن سيجارتها بهدوء وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة، وقال كأنه يبرر ما حدث: إن الرجال لم يتوقعوا مثل هذا الهجوم بالقنابل المشتعلة، فقد أرسلتهم للتخلص من رجل أعزل، كيف لي أن أتصور أنه سيلجأ لمثل هذه الأساليب الشيطانية؟ صح حايم بغضب عار: هذا هو الخطأ يا دون، لابد أن تتصور أي شيء، أي رد فعل ما دمنا نواجه هذا الشيطان أدهم صبري. لقد أضع رجالك لجبنهم عنصر المفاجأة الذي يمثل أكثر من 90% من النصر، ماذا ستفعل الآن إذا ما تدخلت المخابرات المصرية لحماية رجلها؟ قالت دونا ماريا بهدوء وهي تطفئ سيجارتها بحركة مسرحية: سنواصل الهجوم قبل أن تتاح الفرصة لتدخل المخابرات المصرية يا سنيور حايم، سنحطم أدهم صبري أينما كان. صفر حايم بغضب وقال: لم يعد ذلك أمرا سهلا يا دونا، لقد عرف هذا الشيطان إننا خلفه ولن يقف ساكنا، لقد كنا نتوقع المكان الذي سيذهب إليه فورا أن أبلغنا رجالنا بوصوله إلى ستوكهولم، أما الآن فلم يمكننا العثور عليه مطلقا. ضحكت دونا ماريا ضحكة رقيقة عجيبة وقالت: هذا لأنك لا تفكر بالشكل الصحيح أيها العجوز، برغم خبراتك السابقة في عالم المخابرات، أما أنا فقد أمرت بعض رجالي بمراقبة الهجوم على الفيلا من بعيد وإبلاغي بما سيسفر عنه الأمر، ولابد أنهم الآن قد تعاقبوا أدهم صبري، وما هي إلا لحظات حتى يخبروني أين ذهب. وما أن أتمت عبارتها حتى انبعثرني الهاتف فابتسمت هي ابتسامة نصر وقالت وهي تتناول السماعة بحركة رشيقة: ها هم أولاء، ستعلمون الآن إن دونا ماريا هي الأجدر بالقيادة. انتقع وجه حايم على حين تغطى جبين دون مايكل غضبا ورقت عينا دون ماري وهي تستمع إلى المكالمة بصمت، ثم وضعت السماعة وتناولت سيجارة فستها في مبسمها وشعلتها بهدوء. فصح حاليم يسألها بلهفة: أين وجدوه يا دونا؟ أين؟ أجابت دونا بهدوء: فقد أبلغ شقيقه رجال الشرطة بما حدث. يبدو أنه إنسان مباشر يلجأ للوسائل الشرعية بصورة تلقائية، ثم توجه إلى المستشفى الذي يعمل به الطبيب. ثم ضحكت برقة قبل أن تتابع قائلة: يبدو أن هذا الشيطان المصري قد فضل البقاء تحت حماية شقيقه. ابتسم حاليم بسخرية وقال: هذا يثبت أنك لا تعلمين شيئا عن أدهم صبري أيتها الحسناء. إذا كان قد ذهب بصحبة شقيقه إلى حيث يعمل، فهذا يعني أنه يهدف إلى حماية شقيقه قبل أن يواصل هو القتال. ثم التفت إلى دون مايكل وقال: مر رجالك بنسف المستشفى بأكمله يا دون، وأسرع قبل أن نفقد أثر هذا الشيطان مرة أخرى. ضحكت دون ماريا بسخرية وقالت: لقد أعماق الحقد أيها العجوز، هل تتصور إمكانية نسف مستشفى ضخم كهذا؟ هدئ من رواك، سيغادر أدهم صبر المستشفى إن آجلا أو عاجلا، وحين يفعل ذلك سيكون رجالي في انتظاره. ضاقت عينا دون مايكل وهو يشير بسبابته قائلا: لست أمتلك الصبر الكافي للانتظار يا دونا، ثم إن لدي خطة أفضل. الجزء الثاني. 4. قتال العمالقة. تطلع الدكتور أحمد صبري إلى شقيقه المنهمك في عمل عجيب، ثم ابتسم وهو يقول: ما زالت أساليبك تثير دهشتي يا أخي العزيز. لم أتصور أبدا أن بعض المواد الكيماوية البسيطة من معمل المستشفى يمكنها أن تبدل ملامحك إلى هذا الحد، قالت منى بهدوء وهي تثبت قبعة التمريض المميزة فوق رأسها. لم يعد هناك ما يثير دهشتي فيما يختص بشقيقك يا دكتور أحمد إلا عندما يتحدث معي بلهجة ودية، قال أدهم بجدية وهو يضع اللمسات الأخيرة في تنكره المتقن. لقد أفسد دون مايكل إجازتي أيتها الملازم، معذرة، أقصد أيتها النقيب، ولن أغفر له ذلك مطلقا. لقد أعلنها حربا شعواء ولن أسمح له بالانتصار فيها أبدا. ثم التفت إلى شقيقه وقال: عدني بأن تبقى هنا حتى أعود يا أحمد، ستعمل منى على حمايتك وهي جديرة بذلك. ابتسم الدكتور أحمد وقال: برغم أنني أضيق بأن أكون تحت حماية فتاية أدهم، إلا أنه يسعدني البقاء بصحبة إنسانة ممتازة كالنقيب منى. تخضب وجه منى بحمرة الخجل وهي تقول: شكرا لك يا دكتور أحمد، كم أتمنى لو أن شقيقك قد اكتسب أسلوبك الرقيق في الحديث. ابتسم أدهم بسخرية ثم صافحهما وغادر المكان. وهنا ظهر القلق على ملامحها وقال الدكتور أحمد بنبرات متهدجة: إنني أصلي إلى الله أن يعيده سالما إلينا يا منى، فإنني أختلف عن أخي تماما في معالجتنا للأمور. هزت منى رأسها نفيا وقالت: لقد كنت أظن ذلك يا دكتور حتى سمعت لهجتك الساخرة ورأيت أعصابك الباردة عندما هاجمنا رجال دون مايكل. صدقني يا سيدي، إن كليكما يستحق عن جدر رقب رجل المستحيل. لم يثير ذلك الشاب الهادئ صاحب الخصلة البيضاء في منتصف رأسه والمنظار الطبي الضخم والشارب الكث والذي يسير في هدوء إلى خارج مبنى المستشفى الضخم انتباه رجال دون ماريا الذين يرابطون أمام المستشفى في انتظار خروج أدهم صبري الذي وزع حاليم صورته عليهم جميعا. ولم يتنبه أحدهم إلا أن هذا الشاب قد اتخذ في سيره دورة واسعة قبل أن يسير بهدوء بجوار سياراتهم ويحصي عددهم بنظرة سريعة. كانوا 5 رجال ضخام الجثة، يبدو انتفاخ خطراتهم واضحا لمختلف مثله. لم يكن يحتاج إلى كثير من الذكاء ليعلم أن هذا الانتفاخ ناتج عن مسدسات ضخمة تختفي هناك على أهبة الاستعداد للانطلاق إذا ما حانت لحظة الخطر، وأن أصحابها محتلفون لم يترددوا لحظة في استخدامها. وبرغم ذلك ابتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة غير مبالية وهو يتجه بهدوء إلى الباب الأمامي للسيارة ويدق على زجاجه بأصابعه الذي تختفي خلف قفاز جلدي أسود. التفت إليه الرجل الذي يجلس أمام عجلة القيادة بحدة وغضب، ولكن غضبه لم يستغرق سوى ثانية واحدة إذ حطمت قبضة أدهم الزجاج وتوجهت كالقنبلة إلى فكه مهشمة إياه، ثم تراجعت بسرعة مذهلة ورشاقة مدهشة لتلتقط أصابعه المسدس الذي يختفي خلف سترة الرجل. وشهره في وجه الأربع الرجال الأربع الآخرين. كان للمفاجأة أثر السحر على الرجال الأربعة، اتدلت فكوكهم ببلاها وتسمرت أيديهم في طريقها إلى مسدساتهم، وارتعدت فرائصهم أمام تلك الابتسامة الساخرة التي ارتسمت على شفتي الرجل الذي يصوب إليهم مسدس زميلهم وهو يقول باللغة الإيطالية السليمة: يبدو أن دون مايكل يفضل دائما استخدام الأخبية ذوي الأجسام الضخمة. مرت لحظة صمت قبل أن يقول أحد الرجال باللغة الأسبانية: لن تنجو من براثن دونا ماريا أيها الشيطان المصري. سواء أدهم ما بين حاجبيه وقال بدهشة: دونا ماريا، هل تحاول خداع أيها المجرم؟ ثم قال بلهجة متغيرة: لحظة، إنك تتحدث الإسبانية كما أنني لم أخطئ في معرفة اللغة الإيطالية التي سمعتها إذان الهجوم على الفيلا. لو أن ما يدور في ذهني صحيح فإن زعيمتكم الأفعى الحسناء قد تحالفت مع المافيا من أجل القضاء علي. وابتسم بسخرية وهو يقول: يبدو أنني أكثر خطورة مما كنت أظن. هيا أيها الأخيال غادروا السيارة ولدينا ما يجب أن نناقشه معا. غادر العمالقة الأربعة السيارة بعد لحظة من التردد غير ملتفتين إلى زميلهم الذي تهشم فكه وفقد الوعي أمام عشرة القيادة. وفجأة ضرب أحدهم المسدس الذي يصوبه أدهم إليهم، وأسرع الثلاثة الآخرون يتنازعون مسدساتهم، وقد من كل منهم نفسه بقتل الشيطان المصري الذي لم ينجح أحدا في حزيمته من قبل. لو أن صاعقا قضت على رؤوس العمالقة الأربع في تلك اللحظة ما كان وقعها أشد مما حدث، فلقد تحرقت قبضتا أدهم في آن واحد لتسحق إحداهما وجه أقرب الرجال إليه وتغوص الثانية في معدة الآخر، ثم قفز برشاقة مذهلة عبر مقدمة السيارة لتطيح قدماه بمسدس الرجلين الآخرين، ثم استقر على الأرض لتندفع قبضتاه مرة ثانية ويتحطم وجه الرجلين. استغرقت المعركة بأسرها نصف دقيقة فقط، حتى أن أحد السائرين في الطريق لم تسنح له الفرصة ليفعل شيئا، بل تسمر معظمهم دهشة على حين ارتفعت بضع صرخات متفرقة من حناجر النساء، قطعها صوت سيارة الشرطة. توقفت بصورة حادة أمام باب المستشفى، وأسرع من داخلها رجل يرتدي الملابس المدنية مصوب مسدسه إلى أدمه يصيح: توقف أيها الرجل، سأطرق النار عند أول حركة مريبة. ابتسم أدهم بتهكم وقال وهو يرفع ذراعيه فوق رأسه: يا إلهي، إنكم تستحقون جائزة نوبل بجدارة في هذا البلد يا رجال الشرطة، فلم أرى أسرع منكم استجابة من قبل. أشار الرجل إلى رجاله بتفتيش أدهم والتأكد من عدم حمله لأي أسلحة، ثم ألقى نظرة مندهشة على الرجال المتناثرين فوق الطريق وقد سلت من وجوههم الدماء، وقال: هل لك أن تفسر لي ذلك أيها الرجل؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: تستطيع أن تسميه دفاعا شرعيا عن النفس أيها المفتش ألف ريد. ضاقت حدقتا الرجل وهو يحدق في وجه أدهم الذي سقط شاربه المستعار في أثناء القتال، ثم سأله بدهشة: ألست شقيق الدكتور صبري؟ لقد تقابلنا منذ أقل من ساعة عندما أبلغتم عن ذلك الهجوم العجيب الذي دمر فيلته، ماذا فعلت بملامحك بحق السماء؟ ابتسم أدهم وقال: الأمر يطول شرحه أيها المفتش، ربما ناقشناه معا في غرفة الدكتور صبري. نظر إليه المفتش ألفريد بدهشة أعظم وقال: في غرفة الدكتور صبري؟ هل تعني أنك لا تعلم بما حدث؟ قطب أدهم حاجبيه وسأل المفتش بقلق: ماذا حدث يا سيادة المفتش؟ قلب المفتش كفيه بحيرة وقال: لقد ظننت عندما تعرفت أن هؤلاء الرجال هم المختطفون وأنك قد حاولت إنقاذ شقيقك. قفز أدهم نحو المفتش وأمسك بذراعه ويسأله بحدة: المختطفون؟ ماذا تعني أيها المفتش؟ ملأت الحيرة صوت المفتش ألفريد وهو يقول: يا إلهي، إذا فأنت لا تعلم بالفعل، لقد اختطف شقيقك أيها الرجل، اختطفه ثلاثة رجال مسلحين بالقوة منذ 5 دقائق تقريبا، وما حضرت مسرعا إلا لهذا السبب. 5. صفقة الموت. ما أن وقع بصر منى على وجه أدهم وهو يدخل إلى غرفة الدكتور أحمد صبري بصحبة المفتش ألفريد حتى خفضت وجهها أرضا وقالت بصوت أقرب إلى البكاء: لقد حاولت القيام بواجبي يا سيدي، صدقني لقد حاولت، ولكنهم باغتون بأسلحتهم. لقد حاول الدكتور أحمد مقاومتهم ولكنهم تغلبوا عليه. ولكمني أحدهم بوحشية أفقدتني الوعي. نظر أدهم إلى عيني منى المتورمة وربت على كتفها برقة وهو يقول: لا عليك يا عزيزتي، أقسم إنني سأجعلهم يندمون على فعلتهم الدنيئة هذه. تدخل المفتش الإفريت قائلا: يؤسفني قطع حديثكم الذي لا أفهم من لغته كلمة واحدة، ولكن هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى تفسير مقنع أيها السيدان. أولا، لماذا ترتدي هذه الفتاة زي التمريض داخل مستشفى لا تنتمي إليه؟ ثانيا، ما الذي دفعك إلى محاولة تغيير ملامحك بهذا الشكل؟ ثالثا، ما سر هذه الأحداث العدوانية التي تتوالى منذ وصولكما إلى ستوكهولم؟ رابعا، لماذا يقدم البعض على اختطاف طبيب مسالم مثل الدكتور أحمد صبري؟ قال أدهم ببرود دون أن يدير رأسه ناحية المفتش: هذه الفتاة ترتدي زي التمريض لأن الدكتور صبري كان يدربها على ذلك أيها المفتش. أما عن ملامحي فلم يتغير فيها سوى تلك الخصلة البيضاء، لقد صنعتها تماشيا مع الموضة الجديدة. وبخصوص السؤالين الآخرين فأنا أنتظر إجابتهما منك. فهذا ليس عملي. صمت المفتش لحظة ثم ابتسم بمكر وسأل أدهم: إجابة ذكية يا مستر أدهم، هل لك أن تخبرني ما عملك بالضبط؟ أجابه أدهم بنفس البرود: إنه مدون في جواز سفري أيها المفتش، وأعتقد إنه رجل أعمال مصري. قال المفتش: هذا صحيح يا مستر أدهم، لكنني سأطلب منك عدم مغادرة ستوكهولم قبل أن ينتهي التحقيق في هذا الشأن. سأعمل على اتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك، وأرجو ألا تجبرني على... قاطعه أدهم ببرود قائلا: اطمئن أيها المفتش، لن أغادر ستوكهولم قبل ذلك الحين. ثم أردف وهو يبتسم بسخرية: وأعتقد إن في ذلك ما يرضي جميع الأطراف. صدرت صحف الصباح في ستوكهولم وقد تصدر صفحاتها خبر اختطاف الدكتور أحمد صبري المرشح لأي جائزة نوبل في الطب والعلوم، وأثار الخبر الكثير من الدهشة والجدل في كثير من المجتمعات، وانقسم الناس إلى عدة فرق، فريق ينسب ذلك إلى أغراض سياسية نظرا لجنسية الدكتور أحمد، وفريق آخر يعزو ذلك إلى محاولة الحصول على فدية ضخمة، وفريق ثالث يظن أن المنافسة العلمية هي الدافع وراء ذلك. ولم يستطع الجزم بالسبب الحقيقي سوى رجل وفتاة جلسا في ردهة أحد الفنادق الضخمة المعروفة في قلب ستوكهولم بهدوء لا يشير مطلقا إلى أنهما يعلمان جيدا إمكانية تعرضهما للقتل في أي لحظة. كان أدهم صبري يتناول كوب من القهوة الأوروبية على حين جلست منى توفيق تطالع إحدى الصحف باهتمام، ثم نحتها جانبا وقالت: هل تعتقد إنهم سيحاولون الاتصال بنا أولا يا سيدي؟ أو ما أدهم برأسه إيجابا وقال: إنهم لن يلجأوا إلى قتلنا في مثل هذا المكان الواضح المزدحم يا عزيزتي، ولو أنهم يرغبون في ذلك ما اختطفوا شقيقي. إنهم يريدونني في مكان واضح يمكنهم فيه التأكيد من تخلصهم مني. ابتسمت منى بقلق وهي تقول: يبدو أنك تسبب لهم الكثير من القلق يا سيدي، وإلا ما بذلوا كل هذا الجهد من أجل اقتناسك. سوى أدهم ما بين حاجبيه وقال: هذا الأمر يحيرني يا منى، صحيح أنني قد تسببت في إيداع دون ماريا السجن في أسبانيا، وأنني هزمت دون مايكل زعيم المافيا في عقر داره، ولكن ذلك لا يستدعي مثل هذه الحرب الشعواء، وليس من المنطقي أن تخاطر دون ماريا بكشف شخصيتها بعد نجاح فرارها من السجن من أجل التخلص مني أو الانتقام الشخصي، إلا إذا... وتوقف عن الكلام مما دفع منى إلى أن تستحثه قائلة: فيما تفكر يا سيدي؟ هز أدهم كتفيه وقال: إلا إذا دفعهما عقل ذكي شرير إلى ذلك، وعندما أفكر في الذكاء الشرير يقفز اسم بالذات إلى ذهني. قالت منى باستنكار: أتقصد حاييم شيمون؟ إنه قد تقاعد عن العمل في المخابرات منذ إصابته في المكسيك يا سيدي. فرقت عينا أدهم فجأة وارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه وهو ينظر إلى المكان يقع خلف منى تماما، حيث مدخل الفندق، ويقول متهكما: ليتنا تمنينا مليونين من الجنيهات يا عزيزتي. استدارت منى بدهشة إلى حيث ينظر أدهم، وفوجئت بحايين يتقدم نحوهما وهو يدفع بساعديه مقعده المتحرك، وقد غطى ساقيه بمعطف قديم، وارتسمت على شفتيه ابتسامة كريهة تجمع بين النصر والشماتة. بدأ حاييم حديثه بأن تنحنح بشكل تمثيلي كأنه ممثل محترف يهم بإلقاء دوره على خشبة المسرح، ثم قال بمكر: أظنك تعلم جيدا السبب الذي دفعني لمقابلتك يا مستر أدهم. ابتسم أدهم بسخرية وقال: دعني أخمن، هل تفكر في دعوتنا لمشاهدة مسرحية جديدة؟ تجاهل حاييم عبارة أدهم الساخرة وقال: يؤسفني ما قرأته هذا الصباح بشأن اختطاف شقيقك يا مستر أدهم. استمر أدهم في سخرته قائلا: أشكر لك مشاعرك الرقيقة يا مستر حاييم، برغم إنها لا تتفق مع طبيعتك. امتقع وجه حاييم وازدرد ريقه قبل أن يقول: اسمع يا مستر أدهم، ليس لدي وقت لأسلوبك الساخر السخيف، لقد جئت لأبلغك رسالة محدودة من. قاطعه أدهم قائلا ببرود: متى وأين تطلبون تواجدي بمفردي أيها الفأر العجوز؟ خدق حاييم في وجهه بشماتة وقال: سأحدد لك ذلك فيما بعد يا مستر أدهم. ضحك أدهم بتهكم وقال: ولماذا أتيت إذن يا مستر حاييم؟ ألم يكن الأفضل أن ترسل لي خطابا مضمونا؟ أم أنك قد أتيت لجس نبض الخصم فقط؟ أشار حاييم بسبابته ويقول بغضب: أعتقد أنه من الأفضل لمصلحة أخيك أن تتحدث إلي ببعض التهذيب يا مستر أدهم. قال أدهم ببرود: أما أنا فأعتقد أنك لن تجازف بقتل شقيقي لمجرد أنني قد أسأت إليك أيها العجوز الأجرب، فأنتم تسعون للنيل مني شخصيا، وأخي هو سلاحكم الوحيد الذي لن تتخلوا عنه دون فائدة أبدا. ابتسم حاييم بخبث وقال: هذا صحيح يا مستر أدهم، ونحن نعلم جيدا أنك مستعد للتضحية بحياتك من أجل إنقاذ شقيقك، وهذا ما سنساعدك على فعله بالضبط. صمت أدهم لحظة ثم قال بسخرية: لا أعتقد أنكم ستطلبون مني الانتحار يا مستر حاييم. قال حاييم بجدية: بل هو قريب من ذلك يا مستر أدهم، إننا سنطلب منك ألا تقاومنا عندما نبادر بقتلك. تكلمت منى لأول مرة منذ جالسهم حاييم فقالت بغيظ: هذا مستحيل أيها العجوز. أشار لها أدهم بيده أن تصمت، ثم سأل حاييم: وما الذي يضمن لي إطلاق سراح أخي سالما؟ أجابه حاييم: سنضمن لك ذلك قبل أن نقتلك يا مستر أدهم، ولك أن تختار الضمانات الكافية. صمت أدهم لحظة مفكرا ثم قال: ما رأيك لو أنني ألقيت القبض عليك وساومت بك مقابل شقيقي؟ ضحك حاييم وقال: لن يلتفت أحد إلى تهديدك، فمن يهتم بحياة عجوز مثلي لم يعد ينتمي لأي هيئة باستثناء أرباب المعاشات بالطبع، هل تظن أن اختيار مقابلتك تم عبثا؟ ضحك أدهم بسخرية وقال: إنني لا أشك في دهائك أيها الفأر العجوز. حسنا، متى يتم ذلك؟ تراجع حاييم بمقعده خلفه ويقول بابتسامته الكريهة: سأخبرك فيما بعد يا مستر أدهم، احذر من تعقب خطواتي، وهناك من يراقبك سرا، سيقتل أخوك في الحال إذا ما حاولت ذلك. ابتسم أدهم بسخرية وقال: اطمئن يا مستر حاييم، إنني لن أفعل ذلك. قالت منى بحنق وهي تشاهد حاييم وهو يغادر الفندق: هل ستتركه يذهب هكذا يا سيدي؟ قال أدهم ببساطة: دعيه يذهب يا عزيزتي، هذا الفأر العجوز لم يعد يساوي شيئا. تمتمت منى بضيق: ربما أصبح كذلك، ولكن هناك عصابة ضخمة تختبئ خلفه يا سيدي. ضحك أدهم بسخرية وقال: هذه الأمور لا تقاس بالضخامة يا عزيزتي، وتذكري دائما أن الفيل هو أضخم الحيوانات حجما، ولكن الأسد هو ملك الغابة بلا منازع. 6. خطوات المعركة. شعرت منى بحنق شديد وهي تتابع ببصرها أدهم الذي أخذ يداعبها الصغيرة تمسحت في ساقه وهي تموء بصوت خافت، وهو يبتسم برقة دون أن يبدو على ملامحه أي أثر للقلق على أخيه المختطف. ولم تستطع الصمت طويلا فقالت بضيق: معذرة يا سيدي، ولكنك تبدو غير مبال بالموقف الخطير الذي يواجهه شقيقك. ابتسم أدهم بهدوء وقال: دعي عنك هذا القلق يا عزيزتي، فلن نجني من وراءه شيئا. قالت منى بحنق: كان يمكنني الاقتناع بهذا المنطق لو أننا نفعل شيئا من أجل إنقاذه، ولكنك تضيع وقتك في مداعبة هرة. ضحك أدهم وهو يقول: اطمئني أيتها النقيب الحديث، لقد ارتكبت عصابة الزعماء هذه أكبر غلطة في حياتها العملية باختطافها لشقيقي، وسيندمون على هذه الخطة قريبا. حدقت منى في وجهه بغيظ وقالت: وما الذي سيدفعهم لهذا الندم؟ أهو جلوسك هنا ومداعبتك للهرة؟ إنك لم تحاول حتى تعقب حاييم. لقد كنت أتميز أيضا وهو يغادر شامتا. وفي تلك اللحظة اصطدم رجل مسرع بالمقعد الذي يجلس عليه أدهم واعتذر بارتباك، وانحنى أدهم يساعده في جمع بعض الأوراق التي سقطت من يده على أرض البحر، ثم اعتدل وغادرهما الرجل بعد أن كرر اعتذاره. وهدوء، قال أدهم وهو يبتسم بسخرية، ها قد توصلنا إلى المكان الذي يقيم فيه صديقنا حييم يا عزيزتي، وأعتقد أنه من الأفضل أن نصعد إلى غرفتي أو غرفتك للعلوم باقي المعلومات التي وردت إلينا. تفجرت الدهشة في عيني منى وهي تسأله، ماذا تعني بذلك؟ هل هذا الرجل الذي اصطدم بمقعدك؟ لم يتركها أدهم لتكمل عبارتها، بل أمسك بيدها ليعاونها على النهوض وهو يقول ببساطة، دعينا نؤجل هذا الحوار يا عزيزتي، فما زال أمامنا متسع من الوقت قبل أن تحين لحظة الحساب. لم يستطع أدهم منع نفسه من الضحك عندما تدلت فك منى السفلي بذهول وهي تستمع إلى ما يقوله، وأثارت ضحكته الساخرة غيظها فقالت، كيف لي أن أتصور تدخل مخابراتنا بهذه السرعة؟ ألم يدهشك ذلك أيضا؟ هز أدهم رأسه نفيا وقال بابتسامة هادئة، مطلقا يا عزيزتي، لقد تسبب هؤلاء المجرمون في ذلك باختطافهم أخي العزيز، فلقد تحول الأمر عند هذه النقطة من مهمة شخصية إلى مهمة قومية تهم المخابرات المصرية. لقد نسيت أن أحمد عالم مصري مرشح ناي لجائزة نوبل، وأن المخابرات المصرية لن تسمح لهؤلاء الأوغاد بالإساءة إلى عالم مثله يعد فخرا لمصر. ابتسمت منى بسعادة وقالت، إذن فنحن في مهمة رسمية منذ هذه اللحظة، هذا جميل، إن ذلك يقلب موازين الأمور تماما. نظر أدهم في ساعته وقال، هذا صحيح أيتها النقيب، فلم يكن هؤلاء المجرمون يتوقعون الحصول على أي مساعدة في هذا الوقت القصير، وكنت أتوقع كما تعلمين محاولتهم للاتصال بي، ولهذا فقد غادرنا حالي مطمئنا إلى أننا لن نتبعه، ولم يتصور مطلقا أن أحد الزملاء قد تبعه وتوصل إلى الفيلا التي يقيم بها، والأطرف إنه قد شاهد صديقتنا القديمة دونا ماريا وهي تغادر الفيلا في سيارة بيضاء فارهة بعد أن صبغت شعرها باللون الأشقر، ولقد حصل زميلنا على رقم السيارة. من السهل بعد ذلك التوصل إلى صاحبتها ومحل إقامتها. إن المعركة الحق ستبدأ منذ هذه اللحظة يا عزيزتي. وما أن انتهى أدهم من حديثه حتى قرع أحدهم باب غرفته ثلاث قرعات متتالية سريعة، فابتسم وقال بمرح وهو يتجه نحو الباب، طرح أن تسارعي بطلب وجبة ساخنة دسمة يا عزيزتي، فضيفنا الذي يدق الباب ليس من النوع الذي يحتمل الشعور بالجوع. وما أن فتح الباب حتى ابتسمت منى على الرغم منها وضحك أدهم ويقول، مرحبا يا صديقي قدري، كم تسعدني رؤيتك. قهقه قدري ضاحكا واهتز بدنه الضخم وهو يصافح أدهم قائلا، أما أنا فإن رؤيتك تقلقني يا أدهم، فهي ترتبط دائما بالمتاعب. تنحى أدهم ليسمح له بالدخول، وبدت الحقيبة الصغيرة التي يحملها عجيبة بجوار جسده الضخم البتين، وهو يصافح منى بيده المكتنزة قائلا، كيف حالك يا عزيزتي؟ أما زلت تجدين العمل مع هذا الشيطان ممتعا؟ ولم ينتظر إجابتها بل ناول الحقيبة لأدهم وهو يلقي بجسده على مقعد وثير قائلا، ها هي دي حقيبة الحاوي يا صديقي، ستجد بها كل أدوات التنكر التي تحتاج إليها بالإضافة إلى مسدس أنيق أدخلت عليه بعض التعديلات الفنية في المكتب رقم 10 بجوازي سفر من باب الاحتياط. انهمك أدهم في فحص محتويات الحقيبة على حين التفت قدري لمنى وسألها باهتمام، ترى هل يعد هذا الفندق وجبات شهية يا عزيزتي؟ كانت المنطة الموضوعة على المكتب أمام المفتش ألفريد قد امتلأت على آخرها بأعقاب السجائر عندما دخل أحد رجاله إلى مكتبه وتنحنح قبل أن يقول، معذرة أيها الرئيس، هناك رجل يطلب مقابلتك يدعى أدهم صبري. أشاح المفتش ألفريد يده قائلا، دعه يدخل، كنت أهم بطلبه للتو. زاوى المفتش ألفريد ما بين حاجبيه بغضب عندما وقع بصره على الرجل الأشقر الشعر الأزرق العينين صاحب الأنف الضخم الذي ولج إلى داخل غرفته وقال، ما معنى هذا الزيف أيها الرجل؟ لماذا انتحلت شخصية السيد أدهم صبري؟ قال الرجل الأشقر بهدوء وهو يجلس على المقعد الخشبي الموضوع بغير نظام أمام المكتب، ليس هناك أي زيف على الإطلاق يا سيدي المفتش، إنني بالفعل أدهم صبري، اشتد غضب المفتش ويقول هادرا: لديك الجرأة على مواصلة الخداع؟ لأني أعرف مستر صبري جيدا أيها المحتال، وأنت لا تشبهه على الإطلاق. قال الأشقر بنفاق: صبر، مهلا أيها المفتش ألفريد، لا تدع تنكر البسيط يخدعك، فالأمر لا يعدو مجرد باروكة شعر شقراء وزوج من العدسات اللاصقة الزرقاء اللون وأنف صناعي من المطاط الذي يشبه لون بشرتي تماما. ثم ألم تميز صوتي جيدا؟ صمت المفتش ألفريد لحظة، حدق خلالها في وجه أتم بدهشة ثم صاح: لماذا تفعل ذلك بالله عليك يا مستر صبري؟ هل تظن أن بلادنا مجرد حفل تنكري كبير؟ أجاب أتم بهدوء: لدي من الأسباب ما يدفعني إلى ذلك يا سيادة المفتش. ثم إن هذا غير ممنوع قانونا، والآن استمع إلي جيدا، فقد جئتك بصيد ثمين قد يدفع برؤسائك دفعا إلى ترقيتك بسرعة. تنبهت حواس المفتش ألفريد ولانت عريكته فور سماع هذه العبارة، ثم أشعل سيجارة شديدة بعصبية واضحة وهو يقول: ماذا عندك يا مستر صبري؟ هل توصلت إلى معرفة مكان شقيقك أو شخصية مختطفة؟ أو شخصية مختطفي؟ هز أتهم كتفيه وقال: لا سي بعد أيها المفتش، ولكنني توصلت بطريق المصادفة طبعا إلى مكان اختفاء مجرمة يبحث عنها البوليس الدولي في جميع أنحاء العالم، ولقد قررت إهداء هذا الكشف إليك. صمت المفتش لحظة مفكرا، ثم فتح أحد أدراج مكتبه وتناول منه ملفا ضخما، بدأ يقلب صفحاته باهتمام ويقول: مجرمة؟ لست أذكر سوى واحدة فقط، وصلتنا صورتها من إسبانيا منذ شهر تقريبا، أعتقد إنها تدعى، أسرع أدهم يقول بلهجة إغرائية: إنها تدعى دونا ماريا يا سيادة المفتش. تسمرت يد المفتش لحظة، ويحدق في وجه أدهم بذهول قبل أن يميل بصدره فوق المكتب، ويشير بسبابته نحو وجه أدهم قائلا: لا تقل لي يا مستر أدهم إنك قد وقعت على دونا ماريا الشهيرة. قال أدهم بهدوء غير مبال بنظرات الشك في عيني المفتش: نعم، إنها تقيم في الحي الأمريكي، لقد تحول شعرها للون الأشقر، تنتحل اسم صوفيا مارلو، وتقطن الفيلا رقم 17، لديها سيارة بيضاء فارهة، يقودها سائق ضخم الشفة، يدعى خانتوس، وهو يحمل في معطفه دائما مسدسا من النوع الكولت، مزودا بثمان رصاصات من عيار 9 ألمترات، وأعتقد إن الأفيال الخمسة الذين ألقيت القبض عليهم أمام المستشفى سيمكنهم تعرفها بسهولة، لو أنك عاملتهم بالشكل المطلوب. سقطت السيجارة المشتعلة من فم المفتش وهو يستمع إلى أدهم، فأسرع يلتقطها قبل أن تتلف بعض الأوراق المتناثرة بإهمال فوق المكتب، ثم سحب منها نفسا قوية ونفذه في الهواء بقوة، وظل يضرب على سطح المكتب بأصابعه لأكثر من دقيقة قبل أن يقول: ما عملك بالضبط يا مستر صبري؟ ابتسم أدهم وأجاب بهدوء وهو يتجه نحو باب الغرفة في طريقه للانصراف: لقد سبق أن أخبرتك أيها المفتش، أنا رجل أعمال مصري بسيط. الجزء الثالث 7 أنياب الأفعى. لوح دون مايكل بسبابته أمام وجه حايين وهو يقول بعصبية: أنت المسؤول عن كل هذا التخبط أيها العجوز، بحقدك الأعمى وشراستك المقيتة. حاول حايب الابتسام بصعوبة وهو يقول: أي تخبط يا دون، ألسنا في موقف المنتصر حتى الآن؟ صاح دون مايكل بحدة وقد تزايدت عصبيته: هذا ما تحاول أن توحي به إلينا أيها العجوز، هل لك أن تخبرني بحق الجحيم؟ لماذا جمعت بيني وبين دونا ماريا في مؤامرتك هذه؟ ألم يكن أحدنا يكفي أيها الرجل؟ ازدرد حايم ريقه وهو يقول: تذكر يا دون، إن إنجلترا وحدها ما كانت لتنجح في هزيمة ألمانيا لولا تحالفها مع الدول الأخرى في الحرب العالمية الثانية. ضرب دون مايكل الحائط بقبضته بقوة حتى لقد ظن حايم إنها قد تحطمت، ثم قال: ذاك من دروس التاريخ السخيفة هذه أيها العجوز، سأخبرك أنا السبب الحقيقي لذلك، لقد خشيت أنت ألا يستجيب أحدنا لندائك، وقررت الاستعانة بكلينا حتى تضمن واحدا على الأقل، أليس كذلك؟ شحب وجه حايم وقال محاولا الهروب من تلك المناقشة: اهدأ يا دون، لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من النصر، والخطأ أن ينشب بيننا الخلاف الآن. ضحك دون مايكل بمرارة وسخرية وهو يقول: أتحاول خداعنا أم أنك تخدع نفسك أيها العجوز؟ لقد كنا كذلك بالفعل قبل أن نختطف هذا العالم المصري، أما الآن فلا أظن السلطات المصرية ستقف ساكنة إزاء هذا الموقف. أسرع حاييم يقول: ولكنها كانت فكرتك أنت يا دون، ألست أنا الذي قرر اختطاف الدكتور أحمد صبري؟ صمت دون مايكل وهو يهز رأسه بعصبية قبل أن يقول حانقا: أنت المسؤول عن هذا الارتباك أيها العجوز، لقد خلقت منافسة خفية بيني وبين دون ماريا، ففقد كل منا قدرته على التفكير المنظم السليم، وها قد خسرت دون 5 من رجالها، وأصيب بعض رجالي بحروق خطيرة، كل هذا وأنا بعيد عن موطني، بعيد عن قوتي وسلطاني، وكل ذلك من أجل القضاء على رجل واحد، يا للعار، فلتذهب إلى الجحيم يا سنيور حايل، فلتذهبوا جميعا إلى الجحيم. هبطت دونا ماريا من سيارتها البيضاء الفارهة في نفس اللحظة التي توقفت فيها سيارة الشرطة أمام فيلتها الفاخرة بالحي الأمريكي، فأشعلت سيجارتها بقلق وهي تتابع بصرها المفتش ألفريد الذي تقدم نحوها بخطوات مرتبكة قبل أن يجيبها بأسلوب مهذب ويقول: المفتش ألفريد من الشرطة السويدية يا سيدتي، وأعتقد إذا لم يخطئني الحدس إنني أمام صوفيا مارلو. أومأت دون برأسها إيجابا وقالت وهي تنفث دخان سيجارتها بعصبية: هل هناك من خدمة أستطيع تقديمها لك أيها المفتش؟ دار المفتش ببصره يتأمل على العمالقة الأربعة الذين يحيطون بالسيارة، وقد ظهر التحفز على قسماتهم، ثم توقف لحظة فوق هذا الانتفاخ الواضح خلف معطف خانتوس، وحمد الله أنه قد أحضر بعض رجال الشرطة المسلحين بصحبته برغم شكه فيما أدلى إليه به أدهم، وعاد ينظر في عين دون ماريا الساحرتين قبل أن يقول: كل ما أرجوه هو أن تتكرمي بالموافقة على مصاحبتي إلى قسم الشرطة للحصول على بصماتك يا سيدتي. سيطرت دون على أعصابها بشكل يستحق الإعجاب على حين ظهر التوتر على وجه رجالها، وهي تقول بهدوء: بكل سرور أيها المفتش، ولكنني مرتبطة ببعض الأمور الهامة في الوقت الحاضر، ربما في الصباح الباكر، قاطع المفتش ألفريد قائلا بحسم دون أن يتنبه إلى كلماته. الأمر لا يحتمل التأجيل يا دونا، أقصد يا سيدتي. كان هذا الخطأ كافيا في نظر رجال دونا، ولقد تنبه إليه المفتش ألفريد في اللحظة المناسبة ليلكم خانتوس بكل قوته، ثم يعدو عبر الشارع ويقفز مستترا بسيارة الشرطة التي انهال عليها رصاص رجال دونا ماريا، وبادلهم رجال الشرطة إطلاق النار. على حين أسرعت هي نحو الفيلا بجرأة وقفزت خلف عجلة قيادة السيارة رياضية حمراء، ثم انطلقت بها وسط الرصاص المنهمر من الطرفين بمهارة مدهشة، وقد أطلقت لسرعتها العنان. صاح المفتش ألفريد بغيظ وهو يتابع السيارة ببصره عاجزا عن اللحاق بها بسبب تراشق النيران المتبادل: يا إلهي، لقد كان مستر أدهم على حق، وها هي ذي الطريدة تفر أمام أعيننا. ابتسم أحد رجال دون مايكل الستة الذين ينتشرون في حديقة الفيلا الأنيقة التي يقيم فيها زعيمهم بصحبة حاييم شيمون، عندما وقع بصره على الشاب الأحمر الشعر صاحب اللحية الكتة الذي تحدث بهيام شديد إلى الشقراء التي تتأبط ذراعه، وهما يسيران بخطوات متمهلة أمام سور الفيلا. ولم يتصور الرجل مطلقا أن هذه الابتسامة التي تملأ وجه الشاب كانت تختلف تماما عن الحديث الذي يدور على لسانه، إذ كان يهمس في أذن رفيقته الشقراء قائلا: هذه هي أرض المعركة أيتها النقيب، 6 رجال يحرسون المكان بالإضافة إلى كلبين ضخمين من نوع الدوبرمان. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دستة من الرجال لاقتحام الفيلا دون أن يصاب الدكتور أحمد يا سيدي. ابتسم أدهم المتنكر في هيئة الشاب الأحمر الشعر وقال بسخرية: أستطيع القيام بدور 10 رجال يا عزيزتي، ترى هل يمكنك القيام بعمل رجلين؟ قالت منى بهدوء: مرني بما تراه مناسبا وسأقوم بعملي على أكمل وجه يا سيدي، فأنا مستعد للتضحية بحياتي لو أن ذلك يضمن نجاة شقيقك. ربت أدهم على كتفها بحنان ورقة أثار دهشتها وهو يقول بلهجة عاطفية لم تألفها منه من قبل: إن حياتك تهمني بالقدر نفسه يا عزيزتي. في نفس اللحظة وقبل أن تبدي منى دهشتها من حديث أدهم الرقيق، توقفت سيارة حمراء من الطراز الرياضي أمام الفيلا بحدة، وقفزت منها دونا ماريا على حين أسرع أحد الرجال الستة يفتح لها البوابة الحديدية القصيرة لتندفع بادية الغضب نحو باب الفيلا وتطرقه بعصبية واضحة. قال أدهم وهو يشد على يد منى، وقد ظهر القلق واضحا لأول مرة في نبراته. يبدو أن صديقنا المفتش ألفريد لم يحسن التصرف هذه المرة يا عزيزتي، فها قد أفلتت الأفعى الحسناء، وهذا يبدل خططنا تماما. سنقتحم الفيلا في الحال دون انتظار رفقاؤنا. 8. لهيب الحرب. فوجئ هاي ودور مايكل بدور ماريا، وهي تدخل الفيلا بعصبية وغضب وتشير إلى هاي صائحة: أنت المتسبب فيما حدث أيها العجوز القذر، لن تفلت مني أبدا. تراجع هاي بمقعده المتحرك في ذعر، واتسعت عينا دور مايكل دهشة عندما أخرجت دونا من معطفها مسدسا صغيرا صوبته بدأ رعدها الغضب نحو حايين. عندما أخرجت دونا من معطفها مسدسا صغيرا صوبته بيد أرعدها الغضب نحو حايم الذي صاح برعب. ماذا حدث يا دونا؟ وأني لم أفعل ما يستحق ذلك، قالت دونا ماريا بغضب شديد. لم يكن أحد يتصور مطلقا أن صوفيا مارلو الأرملة الثرية هي بعينها دونا ماريا الهاربة أيها العجوز. كنت أستطيع أن أحيا حتى تقتلني الشيخوخة في هذه المدينة الهادئة. أنعم بالملايين التي جمعتها من تهريب الماس. لولا رغبتك الشديدة في الانتقام من ذلك الشيطان المصري والتي ألقت بنا في حرب لن يفيد منها سواك. احتبست الكلمات في حلق حايم، وجحطت عيناه رعبا عندما سحبت دونا ماريا إبرة مسدسها. فقال دون مايكل بتوتر محاولا منعها: أرجعي هذا المسدس إلى معطفك يا دونا، لكن لم تطلق النار على عجوز مقعد. ضحكت دونا ماريا وقالت بسخرية: هل تظن ذلك يا دون حقا؟ وهدوء شديد ضغطت أصابعها الرقيقة على الزناد، واختلط صوت الرصاصة القاتلة بصيحة الموت الفزعة التي انطلقت من حجرة حايب على حين تردد في الغرفة صدى ضحكة دونا ماريا الرقيقة. انطلقت سيارة صفراء قوية في الشارع الذي توجد به الفيلا، ثم انحرفت فجأة في نفس اللحظة التي أطلقت فيها دونا ماريا الرصاص على حايب، واتسعت عيون الحراس الستة ذهولا عندما اخترقت السيارة بوابة الفيلا بشكل انتحاري. في نفس اللحظة التي أطلق فيها قائدها رصاصة أصابت مسدس أحدهم، ثم قفز من السيارة وأطلق رصاصة أخرى هشمت يد الثاني، وقفزت فتاة شقراء من الباب الأيمن للسيارة وأطرقت رصاصها على اثنين من الحراس، فرادت أحدهما قتيلا وهشمت كتف الآخر. كان أدهم وزميلته منى قد أذهلا أسلوبهما الانتحاري الحارسين الباقيين، وقبل أن يطلق أحدهما النار أطاح رصاص منى بمسدس الأول، على حين اندفع أدهم نحو باب الفيلا وأصابت رصاصة الأرض بين قدميه وهو يقفز فوق الدراجات الأربع التي تعلو الباب، ثم شعر بعقود من النار يخترق ساعده الأيسر قبل أن تحطم منى يد الحارس السادس برصاصة أحسنت تسديدها، ثم قفزت من خلف سيارتهما وصوبت مسدسها إلى الحراس وهي تصيح بلهجة آمرة: سأطلق النار على أول من تحرك منكم. في نفس الوقت ألقى أدهم بالمسدس الذي يمسك به، ثم انتزع من حزامه المسدس الأنيق الذي أحضره له قدري وتراجع إلى الوراء بضع خطوات قبل أن يطلق النار على قفل الباب الذي انفجر بدوي شديد، وكأن هذه الرصاصات تحمل قنابل شديدة التفجير. وما أن قفز أدهم داخل ردهة الفيلا حتى أصابت رصاصة طائشة حاجز الباب بجواره تماما، فقاس أدهم إلى الأسفل ثم قفز إلى اليسار برشاقة مذهلة وأطلق إحدى رصاصاته شديدة التفجير نحو المقعد الموضوع بجوار دون مايكل، فتحطم كأنما أصابته قنبلة. وهنا ألقى دون مايكل بمسدسه أرضا ورفع ذراعيه فوق رأسه صائحا بفزع: لا تطلق النار أيها الشيطان، أعني لا تطلق علي هذه الرصاصات العجيبة، إنني أستسلم. لمح أدهم لأول مرة جثة حايين الذي تحطمت جمجمته الهشة بفعل رصاصة مباشرة، ولكنه قفز نحو دون مايكل وجذبه من ملابسه صائحا: أين أخي أيها المجرم؟ أين وضعتموه؟ قال دون مايكل باستسلام: في قبو فيلته، لقد وجدناه أنسب الأماكن لي. وقبل أن يتم عبارته سماع أدهم صرخة أطلقتها منى مختلطة بعوائل شرش، فوجه لكمة ساحقة إلى فاكتور مايكل أفقدته الوعي، وقفز خارج الفيلا فوجد بناه تقاوم الكلبين الضخمين بيأس، ورأى دون ماريا تنطلق بالسيارة الرياضية الحمراء مبتعدة. حسم أدهم موقفه بسرعة، فقد كان إنقاذ منى أهم في نظره من إيقاف دون ماريا، وبسرعة ألتقى مسدسه نحو أحد الكلبين، وفجر رأسه بشكل أثار فزع الآخر، فتراجع للخلف مزجرا ومتأهبا للقفز نحو أدهم الذي عاجله برصاصة فجرت أمعاءه، ثم صاح بمنى وهو يعاونه على النهوض: أين الحراس الخمسة الباقون؟ أشارت منى إلى سيارة دونا ماريا التي تبتعد وقالت: لقد أطلقت هذه الشيطانة الكلاب نحوي، ثم هربت بصحبة حراسها. أسرع أدهم نحو السيارة الصفراء ويقول بتوتر: أسرعي إذا أيتها النقيب، لابد أن نمنعها من الوصول إلى الفيلا التي احتجز فيها أحمد، وإلا فلن نستطيع منعهم من قتله. قفزت منى في السيارة التي انطلقت في الحال بأقصى سرعة يسمح بها محركها في محاولة اللحاق بدونا ماريا ورجالها، ولاحظت لأول مرة أن ذراع أدهم اليسرى تنزف بغزارة، فصاحت به: لقد أصبت يا سيدي، إن ساعدك ينزف بشكل بشع. لم يهتم أدهم لقولها، بل زاد من ضغط قدمه على بدال البنزين وتعلقت عيناه بالسيارة التي يطاردها بشراسة. ولقد أصبحت هذه السيارة الحمراء تمثل في نظره حياة شقيقه الوحيد. انقلب جو ستوكهولم الهادئ إلى حرب ملتهبة في ذلك اليوم، وشهد سكانها من الأهوال ما لم تراه أعينهم حتى في أيام الحرب الأخيرة، بدءا من المعركة الدموية التي دارت في الحي الأمريكي بين رجال دونا ماريا ورجال المفتش ألفريد، إلى القتال الشرس الذي دار في الفيلا التي قضى فيها حايب شيمون نحبه، وحتى تلك المطاردة الشرسة التي دارت بين سيارة حمراء رياضية وأخرى صفراء تهشمت مقدمتها بشكل واضح، وتنفس السكان الصعداء عندما اندفعت المطاردة إلى منطقة الحدائق خارج المدينة. أما بالنسبة لراكبي السيارتين ولقد كان الأمر يختلف تماما، إذا ارتفعت شراسة المطاردة في تلك المنطقة الخالية بدأ ركاب السيارة الحمراء في إطلاق رصاصهم على السيارة الصفراء التي ناور قائدها ببراعة منقطعة النظير، متفاديا الطلقات التي انهمرت عليه في المطر، برغم أن ثلاثة من ركاب السيارة الحمراء كانوا مصابين بإصابات مؤلمة، برغم أن قائد السيارة الصفراء نفسه كان مصابا برصاصة مزقت لحم ساعده واستقرت بين عظامه. وفجأة توقفت السيارة الحمراء وقفز منها الحراس الخمسة وانطلقوا يعدون في منحدر يصل في نهايته إلى الفيلا المملوكة للدكتور أحمد صبري، على حين عاودت السيارة انطلاقها محاولة الوصول إلى الفيلا عن طريق دائري طويل. فصاح أدهم وهو يوقف سيارته بحدة: يا للأفعى الحقود، لقد أرسلت رجالها عبر هذا الطريق المنحدر لتضمن نجاحهم في قتل أحمد قبل أن نصل. وقبل أن تحاول منى منعه قفز من السيارة وهو يقول إنها تعلم أن أي سيارة لن تنجح في هبوط هذا المنحدر الوعر مهما بلغت مهارة قائدها، واصلي المطاردة أيتها النقيب، سأحاول منع هؤلاء الأوغاد قبل أن يصلوا إلى بغيتهم. ثم انطلق نحو الرجال الخمسة، قد تحول قلقه البالغ على حياة شقيقه إلى طاقة مذهلة ضيفت إلى طاقاته التي جعلت منه رجل المستحيل. أصيب الرجال الخمسة بالفزع عندما شاهدوا ذلك الشيطان الذي يطاردهم بإصرار وقوة مذهلين، فاستدار يطلقون عليه النار بشراسة، وواجههم هو برصاصته المتفجرة التي أثارت ذعر الرجال الذين يقومون بحراسة الفيلا، فصرحت غريزتهم الإجرامية في الحال، وانطلقت رصاصاتهم تحصد زملائهم الخمسة في محاولة مستميتة للقضاء على أدهم صبري. بعد لهم أدهم إطلاق النار بشراسة، وقد استولى على عقله أمل واحد: أن تنجح منى في إيقاف دونا ماريا قبل أن تصدر أمرها الدموي بقتل الدكتور أحمد صبري. 9. من أجلك وحدك. بذلت منى جهدا مستميتا للحاق بدونا ماريا، ولكن هذه الأخيرة كانت تقود سيارتها بمهارة فائقة وجرأة شديدة، كما أنها كانت تمتلك السيارة الأقوى محركا، وكان اليأس يمتلك منى عندما دارت سيارة دونا ماريا في المنحنى الأخير قبل الفيلا لكنها تذكر في لحظة واحدة كل المرات التي خاطر فيها أتم بحياته من أجلها، وتذكرت تعلقه الشديد بشقيقه وقوة العلاقة التي تجمع بينهما. تذكرت عبارة أدهم التي ألقاها على مسامعها بشكل عاطفي في آخر حوار بينهما قبل اقتحامهما للفيلا. تذكرت كل ذلك في نفس اللحظة التي كاد لأسرها يتغلب عليها، فبرقت عينها ببريق العزم وقالت بإصرار وحزم: لن تفقد شقيقك أبدا يا أدهم، لن يكون ذلك ما دام بصدري نفسي لن يكون ذلك ما دام بصدري نفس يتردد. سأفعل ذلك من أجلك، من أجلك وحدك. ثم انحرفت بسيارتها في الطريق الوعر الشديد الانحدار، وقفزت بها السيارة بشكل مرعب وهي تنحدر بسرعة مذهلة نحو سيارة دونا ماريا التي اتسعت عيناها دورا وهي تهتف بفزع: ماذا تفعل هذه المجنونة؟ إنها سوف. ودخلت فرامل سيارتها بقوة، ولكن ذلك لم يمنع ارتطام السيارتين بشكل بشع، وتدحرجتا داخل الحديقة التي تحيط بالفيلا عدة مرات حتى أن أحدا لم يعد يستطيع التمييز بين كليهما، إلى أن استقرتا وتشوهت كلتاهما بشكل مرعب. كان أدهم يعيد حشو مسدسه بالرصاصات المتفجرة حينما رأى هذه المأساة، شعر بقبضة قوية باردة تعتصر صدره، وجد نفسه يهتف باسم منى في هلع، ثم يدور في عقله ما يشبه الشريط السينمائي. رأى كيف كان يخطبها بسخريته التي لم يقصد بها يوما سوى مداعبتها، ورأى بداية عملها معها عملهما معا وبساطتها الشديدة وإخلاصها الرائع، وتحول هلعه وحزنه في لحظة واحدة إلى نيران من الغضب تأششت في صدره وتصاعد دخانها إلى رأسه، فمحى من عقله كل شيء إلا الرغبة في الانتقام التي تعاظمت وتضخمت. فبرز أدهم من خلف الصخور التي يحتمي بها ويصرخ بغضب عارم: أيها الأوغاد! ثم اندفع يهبط المنحدر الوعر غير مبال بالرصاصات التي تناثرت حوله، وأخذ يطلق رصاصته المتفجرة نحو رجال دونا مايكل الذين يربو عددهم على 20. وانفجرت الرصاصات حول الرجال وفي أجسادهم، وجحدت عيونهم من شدة الدهشة والفزع. لقد تخيل لهم أن هذا الرجل الذي يندفع نحوهم ليس من بني البشر، بل هو عملاق انطلق من الجحيم ليعاقبهم على شرورهم وآثامهم، وتراجعوا بذعر وكأنهم أمام جيش كامل. على حين أخذت الرصاصات المتفجرة تصيب بعضهم وتقضي على البعض الآخر، فاندفع أحدهم نحو الفيلا ويصيح بإصرار: لن نسمح لهذا الشيطان المصري بالانتصار، سأقتل شقيقه، سأقتله في الحال. ما أن وصلت أصوات الطلقات النارية والانفجارات إلى مسامع الدكتور أحمد صبري حتى تأكد أن شقيقه وراء كل ذلك، فالتابه مزيج من الفرح والقلق، الفرح لقرب نجاته والقلق على حياة أخيه ورفيق شبابه، وقاده تفكيره العلمي المنظم إلى أنهم سيحاولون التخلص منه حتما إذا ما شعروا باحتمال فوز شقيقه، فأخذ يدور في القبو بحثا عما يمكن استخدامه كسلاح ضد مسدساتهم القاتلة، إلا أن شعر بباب القبو يفتتح بقوة، ورأى أمامه أحد رجال دون مايكل ممسكا بمسدسه في عصبية واضحة ويقول: لن تنجو أيها الطبيب، لن يفوز بك شقيقك حيا أبدا. قفز الدكتور أحمد بحركة غريزية عندما انطلقت رصاصة المجرم وسمع صفيرها وهي تخترق الهواء بجوار أذنه، ثم دفعته غريزته حب البقاء للقفز نحو المجرم الذي أدهشته مبادرة الطبيب، فسقط المسدس من يده على أثر لقمة وشحها إليه الدكتور أحمد صبري. قبل أن يتخذ أحبته للصراع اليدوي عاجله الدكتور بلقمة في فكه، عقبها بأخرى هشمت أنف المجرم وألقت به فاقد الوعي. توقف الدكتور أحمد لحظة مندهشا مما فعل، ثم ابتسم وقال: ترى ماذا يقول شقيقي العزيز عندما أقص عليه ذلك؟ ثم عاد ينتبه إلى أصوات الصراع الخارجي وسمع وقع أقدام البقية الباقية من رجال دون مايكل وهم يسارعون إلى خارج الفيلا محاولين الاحتماء به، فأسرع يختلس النظر خارج القبو من خلال بابه المفتوح، فرأى 7 رجال ظهورهم نحوه وهم يطلقون النار على شقيقه الذي يعد بشكل انتحاري نحو الفيلا، واطلق رصاصة تفجرت في بحوها. صاح الدكتور أحمد وهو يصوب مسدسه إلى ظهور الرجال: انتهت المعركة أيها المجرمون، أنتم محاصرون. ألقى 6 رجال بمسدساتهم على حين استدار السابع بسرعة وأطلق النار، أصيب المسدس الذي يحمله الدكتور أحمد، ثم صوب مسدسه إلى رأسه واستعد لإطلاق النار، وقد امتلأت ملامحه بالشراسة والعنف. 10 آخر العمالقة. فوجئ الدكتور أحمد صبري بشقيقه أدهم يقفز عبر النافذة المحطمة ليهبط بجسده فوق الرجل الذي انطلقت رصاصته في الهواء، ثم يحطم فكه بلكمة كالصاعقة ويقفز في الهواء برشاقة، مصوب الركلة قوية إلى وجه رجل آخر في نفس اللحظة التي انطلقت فيها صفارات سيارات الشرطة تقترب من الفيلا. اندفع الدكتور أحمد وسط المعركة مسددا بعض اللكمات إلى رجال دون مايكل، لكنه تلقى لقمة قوية في معدته وتوقع أن تعقبها أخرى في وجهه، ولكنه شاهد الرجل الذي سدد إليه اللكمة يتراجع بقوة بفعل قبضة أدهم الحديدية، ثم شاهد 3 رجال يهاجمون شقيقه بشراسة، ولمح الدماء التي تغطي ساعده الأيسر فصاح بذعر: يا إلهي، إنه يقاتلهم بذراع واحدة ودماء تنزف بخسارة. ثم تشكك فيما رأت عيناه عندما شاهد شقيقه يحطم أنف أحد المهاجمين، ثم يوجه بنفس القبضة لقمة ساحقة حتى مد طلوع المهاجم الثاني، على حين ارتفعت ساقه بسرعة مذهلة تستقر قدمه في معدة الثالث، وأسرع أحد الرجال نحو مسدسه وصوبه إلى أدهم الذي حاول القفز مبتعدا عن طريق الرصاصة، ولكنه شعر بها تخترق ساقه اليمنى فاندفع نيران الألم إلى رأسه، فقفز على ساقه اليسرى ووجه لقمة أودعها كل ما يعتمل في نفسه إلى وجه الرجل الذي تراخت قبضته وتفكك جسده ليسقط جثة هامدة في نفس الوقت الذي ارتفع فيه صوت المفتش ألفريد صاححا: انتهت المعركة أيها الرجال، فليلقي كل منكم بسلاحه. اندفع الدكتور أحمد نحو شقيقه المصاب الذي قال بمزيج من السخرية والمرارة: وتأخر كعادتك أيها المفتش، لقد انتهى كل شيء. حدق المفتش في وجه أدهم بدهشة هذه المرة أيضا وقال بغضب: شعر أحمر ولحية كثة هذه المرة يا مستر أدهم، هل هي الموضة أيضا؟ قال الدكتور أحمد ويحاول إيقاف الدماء التي تنزف من ساق شقيقه وذراعه: ليس هذا الوقت للاستجواب أيها المفتش، هذا الرجل بحاجة إلى إسعاف عاجل. تنبه المفتش ألفريج فجأة إلى وجود الدكتور أحمد صبري فصاح بمزيج من الدهشة والسعادة: يا إلهي، أهو أنت يا دكتور صبري؟ ألم أتصور أن نعثر عليك بهذه السرعة؟ قال أدهم بسخرية مريرة: حقا يا لك من بطل أيها المفتش. انتقع وجه المفتش ألفريد ولكنه تجاهل هذه العبارة ويقول: سنطلب سيارة الإسعاف في الحال، وستستعد السويد بأكملها بعودتك سالما يا دكتور صبري. أمسك أدهم بذراع شقيقه وقال: دعك مني الآن يا أخي، فأنا بخير، حاول مساعدة منى، لقد جازفت بحياتها من أجل إنقاذك. شحب وجه الدكتور أحمد وقال بجزع: يا إلهي، منى، تلك الفتاة الرقيقة. وفي نفس اللحظة دخل أحد رجال الشرطة وقال بأسلوب رسمي وبلا أي انفعال: لقد فحصت السيارتين المحطمتين يا سيدي المفتش كما أمرتني، لقد تمكن رجالنا من إخراج قائدتهما. التفت إليه المفتش ألفريد وسأله بدهشة: قائدتهما؟ أهما سيدتان؟ أجابه الشرطي بنفس اللهجة الرسمية الباردة: نعم يا سيدي، شقراوان، ولقد قضت إحداهما لحفها، وأعتقد أن الأخرى في طريقها لذلك. أغلق أدهم عينيه بألم، على حين أسرع الدكتور أحمد صبري إلى مكان السيارتين المتحطمتين، وقد تملكه الفزع. تحسس دون مايكل الضمادات التي تغطي فكه، ثم عدل من وضع منظاره الأسود فوق عينيه وهو يستمع إلى مكبرات الصوت تعلن استعداد الطائرة المتوجهة إلى إيطاليا للإقلاع، فتنهد بارتياح وسار بخطوات ثابتة نحو البوابة التي تقود إلى الممر الخاص بالطائرات، عندما أمسكت قبضة قوية بذراعه وسمع صوت المفتش ألفريد يقول: دون مايكل كيرليون كما أعتقد، أليس كذلك؟ ارتفع عدد ضربات قلب دور مايكل وهو يستدير يواجه المفتش ألفريد الذي استطرد قائلا: لقد ألغيت رحلتك يا دون مايكل، ولقد وصلتنا معلومات خطيرة بشأنك. امتقع وجه دون مايكل وشعر بإحباط شديد، فهو ذا يواجه موقفا خطيرا وحده بعد أن هلك معظم رجاله وألقى القبض على الباقين وبعيدا عن موطنه وبؤرة سلطانه وبؤرة سلطاته. وتعاظمت عوامل شتى بداخله ولم يقبل الاستسلام بهذا الشكل المهين، فجمع يأسه كله في لكمة واحدة وجه إلى وجه المفتش ألفريد، ثم انتزع مسدسه من جراب خفي خلف سترته وأطلق الرصاص نحو رجال الشرطة، واندفع يعدو نحو الباب الخارجي للمطار. وانطلقت رصاصات الشرطة نحوه، فقفز جسده في الهواء وكأن يدا قوية قد دفعته فجأة، ثم سقط على وجهه وسط صرخات رواد المطار، وسال من جروحه سائل الحياة على حين أظهرت عيونه المفتوحة وجفونه المتحجرة أنه لم يعد ينتمي إلى دنيانا على الإطلاق. اقترب المفتش ألفريد من جثة دون مايكل وهو يحط موضع اللكمة براحته، ثم قال بعد أن ألقى على الجسد ثم قال بعد أن ألقى على الجسد نظرة سريعة: ها قد تهاوى آخر عبالقة الإجرام، لابد أن هذا الخبر سيسعد السيد أدهم صبري كثيرا. ثم ابتسم بخف وهو يقول: بالرغم أنني لم أبلغ بذلك رسميا، إلا أنني واثق أن هذا سيسعد المخابرات المصرية أيضا إذا لم تخدعني فراستي. عشر. الختام. تأمل الدكتور أحمد صبري شقيقه الذي يقف منتصبا وقد تخطى ساعده المعلق في شريط يلتف حول عنقه بالضماطات، واستقامت ساقه اليمنى داخل جبيرة ثابتة، وتعلق بصره عبر نافذة زجاجية ضخمة في غرفة العناية المركزة في المستشفى الجراحي الأول بمدينة ستوكهولم. ثم اقترب منه بهدوء ووضع كفه على كتفه قائلا: لقد كان عملا رائعا يا أدهم، لقد تفهمت السلطات السويدية الأمر، واكتفت أن نسبت إليها كل هذه الانتصارات التي حققتها في القضاء على دونا ماريا زعيمة التهريب الإسبانية، ودون مايكل الأب الروحي للعصابات المافيا الإيطالية، وعادتي سالما ليست بالأمور الهينة يا شقيقي العزيز. ولما لم يتلقى جوابا من أدهم الذي استمر على صمته قال: ماذا بك يا أدهم؟ لقد مضى ما يزيد على الساعتين وأنت واقف هكذا كالتمثال. هون على نفسك يا شقيقي، إنك لست مسؤولا عما أصابها، قال أدهم بصوت خافت دون أن يرفع بصره عن غرفة العناية المركزة. لم أتصور يوما أن أراها في هذا الحال يا أحمد. انظر إليها، لقد أحاطت بها أجهزة التنفس الصناعية والأجهزة التي تراقب خفقان قلبها وإشارات مخها، وامتلأت أذرعتها بالأنابيب الدقيقة التي تنقل إليها الغذاء وتعمل على تنقية دمها. إنها أقرب إلى الموت منها إلى الحياة يا أخي. نكس الدكتور أحمد رأسه بأسعال حين استطرد أدهم قائلا: هل تعلم لماذا دعوتها لتشاهد حفل تسلمك الجائزة؟ لقد كانت المسكينة تتمنى زيارة إحدى الدول الجميلة دون أن يفسد رحلتها الشعور بالخطر، ولقد أردت أن أحقق لها هذه الأمنية. ثم وتهدج صوته ويتابع قائلا: ثم أنني كنت أنوي أن أعرض عليها الزواج. تصور، شعر الدكتور أحمد بانفعال شديد يشتهه عندما سمع عبارة أخيه الأخيرة، وشعر بغصة في حلقه عندما حاول أن يتكلم، فاكتفى بأن ربط على كتف شقيقه الذي قال بصوت حزين: من تراه المسؤول عن ذلك إن لم يكن أنا يا عزيزي؟ لقد كانت منى تنفذ أوامري، لقد طلبت منها منع دونا ماريا من الوصول إلى الفيلا، لقد أدت واجبها بمنتهى التفاني حتى وصلت إلى هذا الوضع الذي تراه عليه، وضع تصارع فيه الموت مع كل ذرة هواء تلتقطها أنفاسها. قال الدكتور أحمد بصوت أقرب إلى الهمس: ربما كان من الصعب علي أن أجزم بنجاتها من هذا الموقف الصعب يا أدهم، لو أنني اكتفيت بالنظريات الطبية المعروفة. ثم ارتفع صوته وهو يقول بإيمان: ولكن هناك دائما ما هو أقوى وأعظم وأكثر قدرة من العلم والطب، إنها قدرة الله سبحانه وتعالى الوحيد القادر على تجاوز أعظم النظريات العلمية وأكثرها ثباتا. أومأ أدهم برأسه موافقا وقال: إنني أؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقدرته يا أحمد، لولا ذلك ما استطعت احتمال هذه الأسابيع الثلاثة التي قضتها منى في غيبوبتها، قال الدكتور أحمد محاولا إدارة ضفة الحديث بعيدا عن مأساة منى توفيق. هل تعلم أن إدارة المخابرات المصرية قد تكفلت بكل مصاريف العلاج الخاصة بها؟ عظيمة هي مصر. سسرأ أدهم ابتسامة حزينة وهو يقول: لقد أصيبت النقيب منى وهي تؤدي عملها يا أخي، قال الدكتور أحمد بأسف. هذا صحيح يا أدهم، لقد أصيبت وهي تحاول إنقاذ حياتي، كم يشعرني هذا بتأنيب الضمير. استدار أدهم يواجه أخاه لأول مرة منذ بدء حديثهما وأمسك كتفه قائلا: إن هذا طبيعة عملنا يا أخي العزيز، لقد خاطرت منى كثيرا من أجل أناس لا يجمع بينها وبينهم شيء، إنه قدرنا يا شقيقي. ثم عاد يواجه النافذة الزجاجية التي تطل على جسد منى الرقيق الراقد وسط الأجهزة المعقدة في غرفة العناية المركزة وقال بحنان: لقد كانت سعيدة غاية السعادة عندما حصلت على ترقيتها الجديدة، كانت قد طفلة في مشاعرها، كم كانت رقيقة. قال الدكتور أحمد: لا تتحدث عنها بصيغة الماضي يا أدهم، لا تجعلني أظن أنك قد فقدت الأمل. هز أدهم رأسه نفيا بصمت دون أن يحول عينيه عن منى، فقال الدكتور أحمد محاولا حثه على الابتعاد عن هذا المشهد المؤلم: كفاك وقوفا يا أدهم، إن جراحك لم تلتئم بعد، ما زلت بحاجة للكثير من الراحة والنوم. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة حزينة وقال: لا أعتقد أنني سأنعم بالراحة أو النوم الهادئ ما بقي لي من العمر لو لم تجتز منى هذه الفترة الحرجة يا أخي. ثم صمت قليلا وهو يتأمل جسدها الرقيق الغارق في سبات الغيبوبة العميقة، وجهها الهادئ الشاحب الراقد وسط شعرها الأسود الغزير، وعاد يكرر بصوت متهتج: لن أنعم بالراحة أبدا لو أصابها أي مكروه. خير الدكتور أحمد أن عينيه تخدعانه أو أن منظاره الطبي يحتاج إلى التنظيف، فقد لمح لأول مرة في حياته قطرة دمع ترقرق في عين رجل المستحيل. تمت بحمد الله. شبكة توقفي فالعربي www.blindarc.net